وجدنا الدنيا كاشفا للسلا ويا عالم السجن الخفيا واكتبنا ولوالدينا ولمشايخنا في السير ولكافة المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والإخلاص أفاتكم الله الحمد لله رب العالمين صفحة 82 آخر صفحة ولبعضين آخر صفحة صفحة 82 ولبعضهم أشاب رأسي أشاب رأسي ورأس الحر لم يشد من الحريق على الدنيا التي تعبي قال النبي الدنيا حرصة دائما حريص معذب معذب يعني بالهموم والغموم هي الشيء الهاضم التكاثر حتى تنتم المجالس الشيء المال الكريم أشاب رأسي كان رأسي بالشيء ورأس الحرص لم يجد شبه أن الحرص رجل ولكن باقي رأس أسود ما يعني سواء لم يجد أبدا معناه ان الحرص دائما ما تقلش الحرص منه وانما بيزداد يصيب ابن ادم ويشب مع السنتان الحرص غير الامل يشيب ابن ادم بدي شيء ولكن حتى مع السنتين شباب ما الحرص وطول الامل ما اطال الامل اشاء العمل يطول امله أن نفعل بعد 20 سنة كيف وبعد 25 يعني نفري كذا وكذا وبعد 30 سنة من جداريات كبيرة ميزة الله صحيح الموت يأتي بغدا والقبر صندوق العمل الموت يأتي بغدا والقبر صندوق العمل يا من به يا من يا من بدنيا اشتغل ودور العمل يعني ترى وغره دور العمل يا من بدنيا اشتغل وغره دور العمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل فيشيب ابن آدم ويشب مع السنتين سبعة ما يشبع الحرص واحد والثاني طول الأمل يأمل ولا تأمل آمالا لصبح غدا إلا على وثبة من وثبة الأجل ولا تأمل آمالا لصبح غدا إلا على وثبة من وثبة الأجل أن الحبيب الله يأتي بساعة بدأ الإنسان يأتيها وضم الموت بساعة لا تأمل ولا شيء ويجاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نبين لهم السبل الطيبة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرج بكم عن سبيله أشاب رأسي ورأس الحرص ورأس الحرص لم يشب الحرص مثل انه رجل لكن ما شاب أبدا جالس جديد جالس يعني سوى شباب الحرص دائما معنى هذا أن الإنسان ملازم للحرص دائما وإذا فما نحكم يحرص على الدنيا وما الدنيا بباقية إلا حيا ولا حي على الدنيا بباقية أحلام نوم أو فضل للجاهلين إن الذي بمثلها لا يتجاوز ولبعضهم كلما زادك من ثروتين زاد الذي زادك في همه كل ما ازددت من ثروه ازداد هم يبعث لك تجاره طويله حريقه فانت متخاف لا تكسب تكون كاسده لا معنى تبور عليك لا حد يشربها بعضهم مع آلاف معلبة يخاف لحد بيسمك عليه يشيل رحاب في البنك يعني تحرق نفسه ومن هذا الشائد. كلما زادك من ثروتين كلما زادك الباري من ثروتين زاد الذي زادك في همه بعد جسده. لا حد يسألنا في المال هذا، لا حد يقول يشغل علينا كلمة منا، لا حد يدخل فيه محنة كبيرة في هموم وغموم. فاد المخفون لا من ذنبه ذنبه. وعن إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد عليه السلام قال من كثر ماله كثر همه. إذا قد ما آلاف مؤلفة فيهم الحديث لها عليه لا معنى يذبح بها كذا دخلت في مهمة كبيرة ولا معنى البيت هكذا. كلما زادك من ذروتين زاد الذي زادك في همه. جبت هم هذا المال إن كنت تاجر به بالهم لا يتشجد تاجر وما عدت بحث من الأرباح إذا بحث من يد عاجلة كلها. عن إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام. جعفر بن محمد من المؤلفات كبيرة يعني هو يسمون جعفرية يعني مثل ما عند والدي والجيدية والجيدية مذهب كبير الجعفرية. من قال من كثر ماله كثر همه. أولئك الذين ما بيشتغل شيء أبدا مش مشتغل بشيء لكن بعضهم هو بيذهل عن طاعة الله ولو أنه مثلا باسم الفقير ما بيسمع شيء بدون مخدفة عظيما يغنم أوقاته يغنم ليلة يغنم نهارة بالذكر بالشكر لله دائما لا يفرق لأن الفقير الصعروف إذا هو صعروف من الدين ومن غيره فاتح ما تعب وإنه لا صعروف ما بيسمع أيدي الله ملك كثرته ونعمه كثرته ومن الماء إكسراغ بالوجل لكن ينهمك في طاعة الله في ذكر الله في إشكال القرآن في دراسة القرآن في منفعة الإخوان هاي بل يحصله حصله قبل. أبو الحكم الرضا الرضا عليه السلام الرضا قال قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواري يا بني إسرائيل لا تأتوا على ما فاتكم لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تبرعوا بما آتاكم. لكل ما بيقول النبي عيسى عليه السلام الحواري من بني إسرائيل قال لا تأتوا على الدنيا ما تأتوا أبدا يا لا يأتى أهل الدنيا على ما فاتهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين يا بني إسرائيل لا تأتوا على ما فاتكم من دنياكم كما لا يأتى أهل الدنيا على ما فاتهم من دنياهم إذا أصابوا دنياهم كما سواء على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا الدنيا. لا أنتم لا تأتوا على ما فاتكم من دنياكم فاتك شيء من الدنيا بيوحوا أصحابك الحواري فاتك العظم من الله أي جوا بدل الذي فات مجرمه كان كما لا يأتى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم الدنيا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عن في سورة النجم هذا الآية فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال فأهل الدنيا المنعمدين فيها قد انعمدوا في الدنيا لو يقولوا للصادق صلاة الظهر قال المعبود باقي فاتتك العصر قال المعبود باقي فاتتك رمضان قال المعبود باقي ما يبقى ما يبالي أبدا بدينه، ولو فاتها الدين ولو فاتها الحج يفوتها الحج طول عمره. قال محمود باقي قال فكما هؤلاء أهل الدنيا لا يبالي بما فاتهم من دينهم، فأنتم يا معشر الحواري لا تحزوا على ما فاتكم من دنياكم، لأن الخلف على الله، فاتك شيء من الدنيا يبدي الله الخلف. ولذا يقول الإمام علي بن أبي طالب حرم الله وجهه: الجهد مجموع بين كلمتين في القرآن لكي لا تحزوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. معنى الموعظة حتى عيسائي هذا يقول للحواريين لا تقلبوا أبدا، قال كل شيء من الدنيا وابحر الله يسيركم الله الجنة. ولبعضهم إن الملوك بدون الدين قد قنعوا، يعني حب الدنيا الملوك الدنيويون، الملوك الدنيويون سواء، إن الملوك بدون الدين قد قنعوا، قالوا ما بيش معهم دين قنعوا، لا تكون سمعت الدنيا بس. إن الملوك بدون الدين قد قنعوا وفي المعيشة لا يرضون بالدون، أما المعيشة ما يستوي إلا معيشة رافضة معيشة كثيرة كثيرة. هذا معنى البيت الشعر، إن من الشعر لا حكمة. إن الملوك بدون الدين قد قنعوا وفي المعيشة لا يرضون بالدون، أما المعيشة الملوك ما يستوي إلا يعني سواء الحالة الرافضة، الحالة التي فيها الرفاهية الكبيرة. فاستغنى بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. هما المعنى كلمة ولا اسم سوى أنه يقول لهم ثواب كل الحواريين أن بعض ما فاتهم من الدنيا، كما أن الدنيويين المعرضين في الدنيا لا يبالوا بما فاتهم من الدين، ما يمات فات من الدين ما بيصير جلس عندهم، إنما الأسف يا فاتهم شيء من الدنيا. هذا البيت معنى الكلمة الأول. إن الملوك بدون الدين قد جمعوا وفي المعيشة لا يرضون بالدون، فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين وعن البادر على محمد أخو زيد بن حارثة وعن البادر عليه السلام. قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: لا تفرح بكثرة الماء ولا تدع ذكري، اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إيه لا تفلت هذا، هذا هو الكد والكيمياء، هذا الكد والكيمياء، انك لا تفلت البارد ابدا ولا طرفة حي شيء منها بشد واعلا. هذه الحياة الطيبة. وعن البادر عليه السلام قال أوحى الله تعالى يا موسى عليه السلام: لا تفرح بكثرة الماء ولا تدع ذكري على كل حال، لا تفلت ذكري، اذكرني بكرة وعشية لا تفلتني أبدا. هذا هو المعنى الحياة الطيبة. فإن كثرة الماء تنسي الذنوب، حتى تناسى ذنوبك ما دام أنت مصر على الدنيا، ما دام أنت عاشق للدنيا عاشق للدفاع مفرات مثل تأكل مثلين. فإن كثرة الماء تنسي الذنوب، أحصاه الله ونسوه، وترك ذكري يبث القلوب، على بذكر الله تطمئن القلوب، بترك ذكر الله يكون القلب قاسي نابي بعيد عن الله، والقلب القاسي بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ما هو الذي يرسم القلب بكره؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا جيت قلبك كأخي كريم ولو كررت ما بك عندك قرآن خير أجواجك كرر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما تجي يا 300 شرف إلا وبتروح قلبك وبدك في حال ثانية تجزالك القهوة وتبقر إبليس كثرت الشيطان إبليس المعود للناس عن الذكر والشك كثرت ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم يتحمل المعنى أن الله الرحمن الرحيم وأن الاسم كما بسملنا بالله وما ابتدعنا إلا بالله وما اعتصمنا إلا بالله وما استمسكنا إلا بالله عجمة بسم الله الرحمن الرحيم ثقتي ببسم الله ثقتي بالله يعني سواء تبكيرا تبكيراني لا إله إلا الله آخره أستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدينين وعن الباقي عليهم سواء بالدين. قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام لا تسرح بكثرة الماء ولا تدع ذكري على كل حال فإن كثرة الماء كل شيء ذنوب وترك ذكري يكسر ذنوب. أبو الجارو يعني راوي أبو الجارو تحمده عن أبي جعفر يعني محمد الباقر أبو جعفر هو محمد الباقر أخوه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام إذا شبع البطن ضغى إذا شبع البطن ضغى إن عدد من ذلك رضا البطن هو إذا امتلعت المعدة خرقت الفطنة خرقت الفطنة بحق الفطنة معنا وليا في رمضان لما تدروا عنه يتفضلوا يتحلوا لعنوا بمسح رجوع من فجر إلى مغرب ما يأكل ولا يشرب وعدا يشرب على رجل ويرغب يتخطط ويرغب يخرج لك أجماله ويقال فكثرة الأكال والبيع يتكشي الجل يتبعد الإنسان عن الطاعة يتخطط. وعن أبي جعفر يقول إذا شبع البطن طغى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج عند استطاعة تزوج ومن لم يستطع فليصوم فإن الصوم له مجد. هذا النبي أجد الشباب هذا يمكن يصوم يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم ومن لم يستطع فليصوم فإن الصوم له وجاء. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أضب للبصر وأحصل للفرج أحصل فرج ومن لم يستطع ما استطاع تصفيع الزواج فليصوم فإن الصوم له وجاء. فإذا صام وقلل العشاء والغداء حق رمضان يعني السحور قليل فيعجزوا يضعف معدته وتضعف المزاج. أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام إذا شبع البطن طغى. وعن أبي جعفر يقول أتى رجل أبا بدر فبشره بغنم له قد وبدا يبشر أبو ذات قال جدا غنم حقك بلا بدن ولد أكتبه لدي. فقال يا أبا فدين قد ولدت غنمك وكثرت. فقال تبشرني بكثرتها كما جل وكفى أحب إلي مما كثر وعلها ما جل وكفى أجل أحب إلي مما كثر وعلى لأن كثرة الغنم غير شيء فالبت ما هي المعارف لا تموت لا تدوى لا كذا وكذا وإذا ما تسمع لا غنم ولا رسلة يبيته قريب الحي ما مبالي شيء لا أجل جدوى ما بيش غنم ما تجوى إذا قل لا تجوى ما بيش غنم ولا أجل هذا ما بيش غنم أدنى الجزء الجزء بيدخل التهليج وحضر ما بيش. وعن أبي جعفر يقول أتى رجل أبادا أبو ذر فأضلت الخضراء سمع وأجلت الخضراء الدنيا الأرض أصدق لهجة من حبيبه هذا أبو ذر بائس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبي ذر من الغفاري سمعت النبي يقول إشاء حديث ومصلح بالطعبون والتوامن يكبر عبد الله بن مسعود وغيره مجلو هكذا مجلو تصفيه للنبي خبر النبي مجلو جعل كل جوجته كعز كثنا تبوه لك يعني أخبر النبي أنه نوز خجم خجم وواه ويجير الله طائفين وواره قال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا ابو ذر الغفاري اشهد عدد حديث النبي يزور فهذا لو تحلي في اهل البيت سواء اهل بيته كتبه مزروح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غريا وهوى وعن ابي جعفر يقول اتى رجل ابا ذر فبشره بغنم له قد ولدت ما قد بشرك الله بالجنة أنت ولدت الغنم حقي ما قال أتى يا أبو ذر وأجرك أنت كلمة ثانية ما هي كلمة ثانية فقال يا أبا ذر قد ولدت غنمك وكثرت داي 20 ها أتتي 20 دولي فقال تبشرني بكثرتها فما جل وصفا أحب إلي مما كثر الغنم عثمان بن عيسى عن سماع قال سمعت أبا جعفر يعني محمد الباقر عليه السلام يقول اصبر على طاعة الله واصبروا عن معاصي الله اصبروا على الطاعات لازم الصلاة لازم تلاوة القرآن لازم الصيام لازم فعل الخير لازم كذا كذا الفعل واصبروا عن معاصي الله حاجة تمثل أجنبية وتعلق كلمة أجنبية مسجد زوجته وآجل قال ما هذا ما يجوز ما تعرف هذا الشيء أبدا اصبروا عن معاصي الله لا يتركم الشيطان لا يغركم الشيطان لا يجبركم الشيطان لا يجيبك الى الحضيض سواء الى الحضيض الى الحلاك قدمك اما هذا ما الثالث قال اصبروا عن معاصي الله لا تقاربوا المعاصي ابدا ابتعدوا ابتعدوا عن المعاصي ولكن أما الطاعة فإشوا إليها وابملوا عليها وافعلوها وعجلوها وسارعوا بها الطاعة ما هي طاعة إلا سارع سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أي ضربوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال على طاعة الله يعني يصروا على طاعة الله أي الصبر يحتاج الغسل من الجناب يحتاج صبر الوضوء يحتاج صبر يوم بعد يوم شيء يتوضا للضهر تتوضا لصلاة العصر تتوضا لصلاة المغرب تتوضا لصلاة العشاء لا بد من صبر تشد اختر من الجنابة لا بد من صبر هذا كل يصبر عليه تشتيج الشيخ أشافي الجماعة تشتيج الأبوه للجماعة لك أجر بهذا أصدر على هذا ولو مشكة بعد مشكة جنات تجري من أخيار الأنهار منزل أخيار الأبرار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إذا جعلت في الدنيا وصبرت على طاعة الله لك جنة حيث لك القارئ الجنة وكما الجنة 80 سنة يا أهل الجنة خلود ولا موت ولا موت دائما دائما دائما ما كنت تعمل واصبروا عن معاصي الله وجيب ليك من لها الأمن الشاهد كالسهل الأمن من كل الأضرار لا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كالصلاة والخطوة أبدا ولذا جاء في 7 يظلهم الله في ظل عجل يوم لا ظل إلا ظل العجل منهم مرأة أتت إليه جعلته مرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله يكتب من 7 الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نجح في طاعة الله ومنهم رجل محلل كلمة في المساجد ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا على المحبة في الله وافترقا على المحبة في الله ورجل صدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كناية مكتب ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فبيتحمل في عظمة الله وقد يخرج العالم كله وهذا الخلق الجديد يجب العالم كله كم خلق من بني آدم وكم خلق من جراد عرفت والجراد عندي تغطي الشمس كل واحد فيها العناية الرباني فكل حب منه كل حب تمشي حبها الجبنة العجوزة والعيون والجنود والخلق خلق ميزه بكمال وفض حيوانات بحريه وبريه وجويه ذكر الله وذكر هذا العظمه ودمعت عيناه من هذا العظمه التي ابرز عباده لا حيز الوجود ابرز هذه العظمه للادمي الواحد قبل لمن اعتبر الواحد في خلقه خلق عجيب وخلق راجل خلق عيونه ولسانه وأذنه ومعنى أسنانه خلق لها الأسنان بأي قضم يأكل المآكل الطيبة وخلق لك من رجلين في بلاد يدب عليهم يصعد الجبال ينزل السهول في القدمين وخلق لها اليدين والأنامل ابن لمن اعتبر لمن اعتبر لمن تذكر وأما الذي هو رجل يعني عبارة عن بليد ما يتفكر في هذا ولا شيء حطني تدمي تدمي حاشد لجفا وفراج انتم ياكل مثلي ما وشي ما بشي اكيد عند الله الذي هو يعني ما يتفكر ولا يتفكر وقت اولم يتفكروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء اشروا بالدعوة باري المتفكرين والمتدبرين والقدراء المتحكمين ما الرجل الدنيوي شبهت بالثور الثور خرج من الحرب يدور ما يلقى سواء هو شبهت بالثور الذي ما يتفكر آدمي آدمي بليد ما بشركينه نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق اللهم وفقنا للخير كله وجنبنا من الشر كله واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب جاه جلاله وعظيم شانه انه على ما يشاء جديد وبالاجابه الجديد فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الصالحين الفاتحه والاخلاص عباده الله الأولى والمداهنة، والمداهنة مع المصاحبة لأهل المباينة مع هذه طريقة طريقة ذليلة الذي يشر العصا ويحبهم ويحب لهم ما يحب لنفسه ويشر داجيهم ويشر ما يشاورهم. هذا عند الله هذا منفوس، الرجل منفوس لأنه يعني لم يغضب لله. كيف النبي موسى كان غضب على السامري؟ على السامري قال لنحرقنه ثم لننشفنه في اليم نسفا. النبي موسى حرك السامري قال التي شرعها رب العالمين مع المصاحبة لأهل المباينة والمخاشنة، هذا اللي كان في الأزهار ولا يخشن من تفلي، سواء ما هذا قد مشتوا مخاشنة لأنهم عصاة كترفر والحق لا بأس مراجع هكذا. إذا قدم يعني القوم قد القوم يعني قدت عليهم الشيطان الرجيم لا يداهمهم أبدا، لا بالله يناصحهم نصيحة بعض نصيحة. المبال لأهل المباينة والمخاشنة والرضا بالقضاء وترك الاستخانة لله تعالى فيما منع وأعضائه لأنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، سلوك في القرى لأنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يبين الباري أن ذنوبنا قد تحبسها المضاد، قد بذنوبنا قد تحبسها الأنضاء، وأنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فهذه هي المعاشرة مع الظالمين التي شرعها رب العالمين وجاءت عن الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين. والآن أشرح لك من البيان ما يكشف عن هذه الشأن، عن هذا الشأن، عن هذا الشأن أحسن من هذه الشأن. إلا هذه الشؤون، هذه الشأن في هذا الكلمة عبارة فيها غلط. مستعينا بالله تعالى، متوكلا عليه، وطالبا لما لديه، ورادا أمري كله، ورادا أمري كله إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخرناه وما أسررناه وما أعلناه وما أسررناه وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين.